لأن الجمعة لا تجب عليه وإنما صحت منه تبعا لغيره إلا المعذور بمرض أو مطر أو قبض فإنه إذا حضر وجبت عليه وانعقدت به لأن سقوطها عنه لأجل دفع المشقة عنه فإذا حضرها زالت المشقة وجبت عليه وانعقدت به ومثلهم السجين فإذا أقيمت الجمعة بسجن أو بغيره واستطاع أداءها معه وجب عليه ذلك ومما يعذر من ترك الجمعة والجماعة. يا جماعة العلماء هل السجين يقيم الجمعة؟ هل السجين يقيم الجمعة إذا كان في غرفة ويرون على افتراض العدد هل لهم أن يقيموا جمعة؟ في خلاف ذهب الجمهور إلى المنع وحكام الرجب أيضا عن الإمام أحمد بينما وقفت على قول الإمام أحمد في مسألة داود قال توقف في المسألة والمذهب الثاني المشروعية وهذا القول أبي محمد بن حزم وأفتى به الفقهاء الخراسانيون وقد سجل الأئمة في عصر بني أمية في عصر بني العباس ولم يذكر عنهم أنهم قاموا جمعة ولكن هذا قد جاء عنهم أن يقال ولم يذكر عنهم أيضا أنهم ما قاموا جمعة وأيضا إذا ما رموها يحتمل أنهم يرون اشتراط العدد فهذا المحتمل ليس في الصريح وعلى كل المسألة اجتهادية نعم بترك الجمعة والجماعة فهذا زيادة في إثمه وزيادة في ظلامه وغيره فقد جمع بين أمرين عظيمين المعصية في العمل والظلام بترك الجمعة والجماعة من أجل الحرام فالرجل الذي يصنع الخمور ولو حضر الى المسجد مثلا الخمور انا اقول انا برخصه يجمع بين الصلاتين او يؤخر الصلاه ليصنع حراما هذا حرام ولا والرجل الذي يؤذي الى المسلمين لا نرخص له بالجمع بين الصلاه او بترك الجماعه لاذيه المسلمين هذا حرام ولا وأن تكون في قرية فلا تصل في بادية أو صحراء بعيدا عن القرى والأذن، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يرق قبائل العرب التي كانت تسكن في بيوت شعر القيام حول المدينة في إقامة الجمعة، وأن يحكم أن الرجل المستوطنين في هامين هذه القرية أو المدينة أربع نوافل من أهل وجوبها، أي من الذين تجب عليهم إجلاء الجمعة، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من صلى بها الجمعة في نفسه الحرمات، وهو موضع من واحد المدينة، أسعد كل زرارة، وكنا أربعين. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الجمعة تصح وتجب إذا حضرها ثلاثة فأحدهم الإمام، لأن الجمع شرط لصحة الجمعة بالإجماع. وأقل الجمع ثلاثة، ولحديث ما من ثلاثة في قرية ولا من لا تقام فيهم صلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو الأقرب. لأن الجمعة مأخوذة من الجمع، وأقل الجمع اثنان عند الطائفة، واشترط بعض العلماء ثلاثة، فمن ثم تصح الجمعة بأقل من أربعين. أما الحديث الواردة بأن لا جمعة بأقل من أربعين فكلها معلولة، والحديث الصحيح من ذلك من فعله لا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي واقعة الناس قد كنتم قد يومئذ أربعين وما كان تقصدون هذا العدد لإقامة الجمعة. صلى الله عليه وسلم على خطبتي الجمعة، ويجب أن يكون في كل خطبة الحمد لله تعالى، لحديث كل أمر لا يبدأ بحمد الله فهو أكثر. أتخذنا حديث معلوم للإرسال، والحديث الذي بسم الله منكر جدا، ولو قل على هنا موضوع لن يكون بعيدا. تشتمل كل خطبة على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم كالأذان والتشهد. ويجب كذلك أن تشتمل كل خطبة على قراءة الآية. ما روى مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خطبتان يجلس بينهما يقرأ القرآن ويذكر الناس. وذهب بعض أهل العلم إلى أن هذه الأمور الثلاثة السابقة لا تجب في خطبة الجمعة، وإنما هي من الأمور المستحبة فيها لعدم الدليل الصريح بوجوبها، وهذا هو الأقرب. ويجب أن تستمل كذلك كل خطبة على موعظة، في حديث جابر بن سمرة السابق، ولأن المقصود بمسؤولية الخطبة أن تستمل على موعظة مرققة للقلوب وأوقيت للحاضرين. والصحيح أنه يجب إلقاء الخطبة بغير العربية، أنه يجوز إلقاء الخطبة بغير العربية، والصحيح أنه يجوز إلقاء الخطبة بغير العربية، بل يجب أن تكون بلغة القوم الذين يستمعون إليها، لأن المقصود بالخطبة وعظ الناس وتكريمهم وإفادتهم في أمور دينهم. هذا كان الموجودون عجبا لا يعرفون اللغة العربية، أما إذا كان الموجودون عربا وفيهم عجم فلا يخطب باللغة الأجنبية، إنما يخطبون باللغة العربية. ثم لا بأس بترجمة الخطبة بعد الصلاة. فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم، فلماذا ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك ثم يجلس إلى فراغ الأذان؟ ما روى البخاري عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كان ابتداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فلما كان عثمان رضي الله عنه وكثر الناس زاد ذلك على الدورة. نعم، زاد الثالث ووافقه الصحابة على ذلك. والمقصود بالثالث هو اللي نسميه نحن الأذان الأول، والثاني هو الذي إذا قعد خطيب على المنبر، والثالث هو الذي إعلان في الصلاة. الذي آخر هو الحقيقة إقامة، وقد سميت هنا الإقامة أذانا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة.